قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة. فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد. أيها الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. ليبيات، صيدلانيات وشاعرات. رغم المساهمة الموثقة للمرأة الليبية في الحياة الأدبية والمشهد الشعري الشفهي، والتي تبدو مبكرة نوعا ما، وعلى وجه التحديد نظم الحكاية وتأليف القصيدة الشعبية والغنائية والتي أبرزها نصوص الراحلة خديجة الجهمي بنت الوطن، ثم الإصدارات المنشورة التي استهلها كتاب من القصص القومي للراحلة زعيمة الباروني الصادر سنة 1957، وكتاب المرأة والريف في ليبيا للراحلة خديجة صدقي عبد القادر الصادر سنة 1961، وسلسلة مقالات كتابها ليبيا في بلاد الإنجليز المنشورة سنة 1962 بجريدة طرابلس الغرب، والذي أهدته فيما بعد إلى حبات رمل ليبيا التي انتفضت بكبرياء، إلى المرأة الليبية التي حملت جرة الماء وقطرة الدواء لجرحى معارك ليبيا الرهيبة عبر التاريخ، والتي كثيرا ما اختلط دمعها بالماء والدواء وهي تطلق النار. رغم كل ذلك، فإن ظهور أول ديوان شعري نسوي في ليبيا قد تأخر كثيرا، حتى سنة 1984 بصدور ديوان في القصيدة التالية أحبك بصعوبة للشاعرة فوزية شلبي. وإذا كان الدواء اسما وتشبيها وصفة حاضرا بصراحة في أدبيات النص النسوي في ليبيا منذ تلك الفترة البعيدة كما جاء في إهداء الراحلة خديجة عبد القادر، فإنه صار في الوقت الراهن يظهر صوتا معبرا ورمزا مميزا متمثلا بقوة في نصوص شعرية رقيقة لمبدعات الليبيات. درسنا أكاديميا التركيبات الكيميائية للأدوية، وامتهنا الصيدلة وممارسة حرفة التعامل مع الدواء والعقاقير الطبية، وتميزنا بقدراتهن الفطنة على قراءة خربشات الأطباء التي يرسمونها للصيادلة بحروف ورموز ولغة معقدة وصعبة القراءة عند وصف دواء لمرضاهم على اختلاف العلل والأوجاع والأسقام. فمنذ صدور أول ديوان شعر للمرأة الليبية سنة 1984 لم يشهد الشعر النسوي ظاهرة مميزة كالتي نتحدث عنها في هذه الحلقة، والمتمثلة في صدور ثلاثة دواوين شعرية لليبيات صيدلانيات استهوتهن موسيقى الشعر وعذوبة أجوائه الأخاذة وفضاءاته الرحبة، فأسهمنا طوال العقود الثلاثة الماضية بنشر العديد من النصوص الشعرية بالصحف والمجلات الليبية والمشاركة في الأمسيات والندوات والمهرجانات الوطنية والعربية خارج ليبيا. هؤلاء الشاعرات الليبيات هن سيدات فضليات يعملن في مجال العلوم الطبية والصيدلانية، ووفق تواريخ إصدار مجموعاتهن الشعرية نجد أن الشاعرة أم الخير الباروني المتحصلة على شهادة بكالوريوس الصيدلة سنة 1992 هي أولهن بإصدار مجموعتها لحاف الضوء سنة 2007، والتي تضمنت 21 نصا. تليها الشاعرة رحاب شنيب المتحصلة على شهادة بكالوريوس الصيدلة سنة 1998 في إصدار مجموعتها الأولى سكرة الحياة سنة 2008، ثم الثانية النزف قلقا سنة 2013 التي احتوت 16 نصا، وأخيرا الشاعرة حنان محفوظ المتحصلة على شهادة بكالوريوس الصيدلة سنة 1995 التي أصدرت مجموعتها الأولى زهرة الريح سنة 2013 المتضمنة 48 نصا. وفي الوقت الذي اشتهرت فيه الشاعرة أم الخير الباروني بشامة طرابلس وبنت الشمس، والشاعرة حنان محفوظ بطفلة الشمس وزهرة الريح بين الأوساط الشعرية والأدبية بمدينة طرابلس، وعرفتا بهما طوال مشاركاتهما في الأمسيات والندوات الشعرية، فإننا لا نجد في الأدبيات الوطنية شيئا شبيها بذلك عن الشاعرة رحاب شنيب بمدينة بنغازي. وإن كانت ظاهرة الصيدلانيات الشاعرات ليست بغريبة على المجتمعات العربية والأجنبية الأخرى، حيث توجد العديد من الصيدلانيات الشاعرات والصيدلانيات القاصات والصيدلانيات الروائيات، وكذا المحاميات الشاعرات والمهندسات الشاعرات والطبيبات الشاعرات، إلا أن ظهورها في بلادنا ليبيا يعد سابقة لم ترصدها الأوساط الأدبية والشعرية من قبل. وإجمالا فإن نصوص هؤلاء الشاعرات الصيدلانيات لا ترتدي معطفا أبيض، ولا تفوح منها روائح الأدوية النفاذة، ولا تجلب السعال والحرارة المرتفعة، لأن مهنة الصيدلة التي يزاولنها هي عبارة عن مركبات ومعادلات دوائية كيميائية توصف بأنها كيمياء الدواء، تتلاقى مع نصوصهن الشعرية التي تبدو وكأنها كيمياء الشعر، لها القدرة على وضع حد للداء وزرع الكثير من البهجة والمسرة. فقد جاءت نصوصهن الشعرية أنثوية صرفة تتجه بخطابها إلى البوح بأحاسيس ورؤى وجدانية لا تتجاوز إطار الصوت الفردي، للتعبير عن تفاعلات ودفقات القلب النابض بحيوية المشاعر الحارة وديناميكية العقل المفعم بأفكاره التي لا تبحر بعيدا في متاهات الحياة اليومية وتعقيداتها، ولا تتعرض لتجارب أو مواقف شخصية محددة، بل تجعل نصها الشعري فضاء مفتوحا على عوالم الحب والقيم الإنسانية كافة. تتسم لغة نصوص الصيدلانيات الشاعرات بشفافية ولطافة تركيبات جملها القصيرة المباشرة المغشاة بأنفاس الأنوثة السابحة على صهوة خيالات عذبة تتماوج فيها الشطآن بين مد وجزر، بعيدا عن سيول الدموع ولهفة الأشواق وأهاتي معاناة الوجع المفرط. وتعتمد آلية الخطاب في هذه النصوص الأنثوية الجميلة على بساطة المفردة اللغوية الهادئة المسالمة والمحافظة على سلامتها النحوية والصرفية ووضوح دلالاتها التعبيرية، ولذلك جاءت القصائد تتهادى كأنسام عليلة تحمل بكل ثقة وثبات صدقها وواقعيتها وقدرتها على إقناع المتلقي بحضورها البهي. وهنا لا أدعي بأنني حاولت التسلل إلى بنيوية التشكيل اللغوي لجسد القصيدة الصيدلانية كما أحببت أن أسميها، أو اختراق واكتشاف وتحليل أسلوبيتها وفق منهجية نقدية معينة، ولكن هذه القراءة البسيطة هي مجرد اقتراب محايد من نصوص الشاعرات الصيدلانيات اعتمدت فيها على الاختيار العشوائي الحر لزاوية النظر والقراءة الانطباعية في محاولة لملامسة جسد قصائدهن دون الإبحار في ثناياها وعوالمها العميقة. غاية من ذلك هو الوفاء للنص الشعري الرقراق الذي تمثل لي في ظاهرة الصيدلانيات الشاعرات المميزة، فأحببت تسجيلها وتوثيقها. وعلى الرغم من تباين النصوص الشعرية للصيدلانيات الشاعرات من حيث أسلوبها وتقنيات سردها وطول أنفاسها وتفاوت ظهور صور الخيال الخلابة وإيقاعات وموسيقى اللغة بشكل واضح، فقد تميزت نصوص الشاعرة رحاب شنيب بترنيمات إيقاعية تتراقص فيها المفردة اللغوية جدلة بكل انتشاء وتتوالى تباعا بكل سلاسة وانسيابية، وهي تعزف لحونها بما فيها من رقة وعذوبة، بينما جاءت نصوص الشاعرة أم الخير الباروني أكثر عمقا في ألفاظها وتركيباتها اللغوية والدلالية، تعانق القلب والوجدان بهمسها الخافت وتشاكس العقل والفكرة بمونولوجاتها المستنيرة. أما نصوص الشاعرة حنان محفوظ فقد برزت مزهوة تتمطى ريحها وتفوح بعطور أزهارها، وهي تتأبط صهوة أحلامها حاملة الكثير من هدوئها ورصانتها ورقة شخصيتها الوادعة المفعمة بالاتزان والتأمل. ولكن في كل الأحوال فإن نصوص الصيدلانيات الشاعرات استطاعت بجدارة أن تعبر عن ذواتهن وأفكارهن ومشاعرهن الفياضة بالحب وأهازيج الفرح البهيج. وبالطبع فإن هذا الاحتفاء والإعجاب بنصوص الصيدلانيات الشاعرات لا يمنع من رصد بعض الملاحظات عنها، والتي أبرزها أن الشاعرات الصيدلانيات انحزن بشكل جماعي مطلق إلى نظم الشعر الحر، وتجاوزن في بوحهن الخليل بن أحمد الفراهيدي وبحوره العروضية، وحافظن على سلامة اللغة وضوابطها النحوية وعباراتها المكثفة المعنى وسهلة الفهم، كما تجنبنا في نصوصهن التصادم التقليدي مع الرجل أو التشبه في ذلك بغيرهن من زميلاتهن العربيات أو الأجنبيات، واستحضارهن كمثال بشكل مباشر أو خفي، واتخذنا من المضامين الإنسانية العامة فضاء فسيحا لمواضيع نصوصهن بعيدا عن النظريات الأيديولوجية أو الصراعات الفكرية أو السياسية. وبالإضافة إلى ذلك فقد خلت نصوص الشاعرات الصيدلانيات من ظهور بعض سلوكيات أو أعراف وطقوس أو مفردات مهنتهن الطبية وعدم تضمين قصائدهن المصطلحات أو التعبيرات الخاصة بمهنة الصيدلة، مما يؤكد عدم تأثير مهنة الصيدلة في نصوصهن. ومن أبرز الملاحظات المسجلة حول نصوصهن هو غياب أدوات السؤال وأشكال التساؤل الذي يعمق التواصل بين النص وقارئه ويحفزه لمجاراته والغوص في دهاليزه من خلال محاولة إجابات تلك التساؤلات التي يطرحها أو طرح غيرها بشكل يكمل دائرة الحوار بين النص ومبدعه ومتلقيه. ولكن يظل الجانب المهم الذي افتقدته دواوين الشاعرات الصيدلانيات هو غياب الهوية الليبية التي تمنح النصوص بصمتها الوطنية الخاصة وتعريفها الحصري المميز لها، حيث لم يرد أي ذكر أو إشارة إلى أي بقعة ليبية بكل نصوص الشاعرات الصيدلانيات ما عدا نص درنة للشاعر رحاب شنيب الذي تميز بإعلان هوية المكان والتصريح باسمه الحقيقي درنة، بداية من عنوان القصيدة وتكراره في ثناياها عدة مرات. ولتأكيد هذه الهوية استحضرت الشاعر رحاب شنيب في هذا النص الشلال الهادر الشهير كأحد المعالم للمكان في مدينة درنة بالجبل الأخضر الأشم، ورددت سطور النص القليلة صدى موسيقاه الأخاذ الشجية، وهي تتمايل على أوتار الأسطورة التاريخية وتتوغل في أعماق المونولوج الداخلي تارة بمناجاة الذات وتارة أخرى بحوارها المفعم بالإعجاب المعزز بالتساؤل الذي يفتح شهية التأمل والانبهار بالمكان الهوية درنة وربما إطلاق العديد من التساؤلات الأخرى. ولعلني أجد العذر لهؤلاء الشاعرات عن غياب الهوية الوطنية في نصوصهن، وذلك لأن جل تلك النصوص المنشورة في هذه الدواوين تمثل البدايات الشعرية لهن، والتي يغلب عليها نقل الأحاسيس والعواطف والوصف والتنفيس الوجداني والابتعاد كلياً عن تناول المواضيع والقضايا العامة أو الخوض فيها. وهذا التبرير قد يقودنا إلى طرح دواعي الكتابة الشعرية لديهن والتساؤل ما إذا كان ذلك مجرد نزوات عابرة أم هروب من مشاغل الحياة اليومية وظروف المهنة الرتيبة المتسمة بروائح الأدوية وضجيج رواد الصيدليات ومصطلحات العقاقير المعقدة. أم ماذا يا ترى؟ قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب.